ببروتوكولات صهيون أو حكماء صهيون، وهي المخططات اليهودية الفاجرة التي أرادوا من خلالها إفساد المجتمعات التي من حولهم، المجتمعات كلها من هذه المخططات. قالوا القبض على زمام الأمور في العالم وإشاعة الفوضى والإباحية بين الشعوب وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على عقول أبنائه وتقويض كل دعائم الدين والوطنية والخلق القويم، أليس من أعظم أخلاق الإسلام؟ بل هو خلق الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة خلقا وخلق الإسلام الحياة. أليس في تستر المرأة وامتثالها لأمر ربها بالمحافظة على جلبابها إبقاء لحيائها وصيانة لعرضها؟ نبي ربنا جل في علاه يخاطب أطهر النساء، يخاطب أطهر نساء هذه الأمة على الإطلاق: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لعلو منزلتهن عند الله جل وعلا ولتشريف الله جل وعلا لهن بأن كنا أمهات للمؤمنين بعد أن جعلهن الله تبارك وتعالى أزواجا لنبيه الكريم. فلأجل هذا يجب عليهم أن يحافظن على هذه النعمة وهذا التشريف العظيم، أن يحافظن عليه بامتثال هذه الأوامر، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول هو أن تلين المرأة في كلامها وأن ترقق من صوتها حتى يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، فيظن في هذا الكلام ميلا إليه عياذا بالله تبارك وتعالى، فيراودها على نفسها على الشر والفاحشة عياذا بالله جل وعلا. وهذه طريقتهم وهذا منهجهم في كل زمان وفي كل مكان. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تنحرفوا عن صراط الله المستقيم فتقعوا في أنواع الفواحش والرذائل التي حرمها عليكم ربكم جل وعلا صيانة لأعراضكم وحفظا لمجتمعاتكم، لأن الفساد من هذا القبيل إذا عم في أمة وانتشر بين أفرادها فإنه يأتي على الأخضر واليابس فيها، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من هذا الشر العظيم، وأن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا فتنة النساء، شر عظيم في انحراف المرأة عن تعاليم ربها واتباعها لخطوات الشيطان وما يمليه دعاة الشر والفساد من دعاة التغريب في هذا الزمان، فقد جمعوا وسائلهم وطرقهم وتمالؤوا فيما بينهم لضرب العفة والحياء في الصميم من خلال ما جندوه من وسائل الإعلام بكل أنواعها، مرئية كانت أو مقروءة أو مسموعة، ليجعلوا من الرذائل فضائل ومن الفضائل عقدا نفسيا يبينون خطرها زعموا. ولا يتبع هؤلاء إلا من أضله الله جل وعلا على علم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أمرا عظيما وحذرنا تحذيرا بليغا في هذا الباب. إذا كان هذا الخطاب لأشرف النساء وأطهرهن على الإطلاق، فكيف بمن دونهم؟ فكيف باللواتي خضنا معارك العمل وزاحموا في ذلك الرجال يجتمعون معهم ويختلطون بهم؟ والله جل وعلا ما حرم اختلاط النساء بالرجال إلا لأجل هذا الشر العظيم. وما نقرأه أو نسمعه من الفضائح والبلايا في هذا الباب ما يندى له جبين أهل المروءة والغيرة على أعراض نساء المؤمنين. إن الغارة على الإسلام من خلال تحريف المفاهيم وتضليل الأميين الغافلين ممن استهوتهم الشياطين، ممن أرادوا أن يجعلوا من الرذيلة فضيلة، من رذيلة الاختلاط حسنة من محاسن التمدن والعصرنة في هذا الزمان. ووالله إنها للشر العظيم الذي بسببه كان فساد البيوت والأسر وفساد للمجتمع في هذا الباب. إن الله جل وعلا جعل للوسائل حكم الغايات، الوسائل التي تؤدي إلى الحرام والمنكر هي في حكمه، أي هي محرمة منكرة في دين الإسلام. فالخضوع بالقول لما كان يؤدي إلى هذه المفسدة العظيمة وإلى هذا الشر المستطير حرمها الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا أن المرأة لا تتكلم مع أحد من الرجال، أو أنها إذا تكلمت بغليظ الصوت، بل الآية تبين ذلك. وقلن قولا معروفا، القول المعروف هو الكلام الذي تتكلم به لحاجتها، وهو الكلام الذي لا تتصنع فيه لسامعها من غير تمطيط أو من غير تمطيط أو تليين أو ترقيق للأصوات، كما هي عادة النساء اللواتي لا يخفن الله تبارك وتعالى، وقلن قولا معروفا حتى يرتدع أولئك الذين استهوتهم الشياطين ولا يرون في المرأة إلا الفاحشة والرذيلة، يتتبعونها في أماكن أعمالهم أو في شوارعهم وطرقاتهم، هي تخرج بكل زينتها وهم يتتبعون آثارها. أي مجتمع هذا الذي هذا حال أفراده أتباع الشهوات فيما كان من سابق أيام هذه الأمة؟ ليست بالأيام البعيدة بل الأيام القريبة. يذكر هذا آباؤنا لأنهم عايشوا هذه الأمور، كانوا لا يرون المرأة السافرة إلا في الكافرة، إلا في الكافرة إذا رأوا امرأة سافرة أي متبرجة أي تاركة لحجابها وجلبابها، كانوا يقولون هذه الجاورية، بمعنى أنها ليست على ديننا وليست من ملتنا. فتغير الحال، وأول بلد دخله هذا الشر لا أقول في هذا الزمان بل في عمر هذه الأمة، لأن تبرج النساء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف إلا في هذا الزمان. بدأ بمصر، فخلعت المرأة خمارها وخرجت سافرة بادية لشعرها ولرقبتها وشيء من مفاتن بدنها، ثم تتابع هذا الشر وانتشر الصفور في تركيا ثم في الشام ثم في العراق ثم في بلاد المغرب الإسلامي، ثم انتشر في الأمة انتشار النار في الهشيم، وهي والله نار لأنها فساد عظيم عريض. يكفي المرأة في هذا أنها واقعة في محادة حكم ربها جل وعلا الصريح المنزل في كتابه الذي أنزله الله في كتابه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، محادة صريحة لنص كتاب الله. والذين يحاولون أن يلبسوا على المسلمين من أولياء النساء وعلى المسلمات اللواتي خاطبهن الله جل وعلا بمثل هذه الأحكام، فعليهم أن يغيروا هذا القرآن وليأتوا بقرآن خال من مثل هذه الآيات منزوعة منه هذه الأحكام، ولكن لا يستطيعون ذلك لأن الله جل وعلا حفظ لهذه الأمة كتابها، وإلا لتصرف فيه هؤلاء الأشرار تصرفا أشنع وأقبح من تصرف اليهود والنصارى في الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائهم ورسلهم. الله جل في علاه أمر المرأة أن تتحجب عن الرجال وأن لا تبدي زينتها، لأن في إبداء زينتها فتنة، والفتنة بكل أنواعها مذمومة في شرع ربنا، قبيحة قبحتها نصوص الكتاب والسنة في أي نوع من الأنواع أو في أي مجال من المجالات، إذا كان من صيانة المرأة وحفظ عفتها وطهرها أنها إذا تكلمت لا تتكلم إلا بالطريقة التي ترضي بها ربها، لا التي ترضي بها شياطين الإنس والجن الذين يتربصون بها في كل وقت وحين. جاء الأمر بعد ذلك بتحجب المرأة، وهذا أول أنواع الحجاب، لأن حجاب المرأة على نوعين: حجابها في بيتها وحجابها بلباسها. قوله جل وعلا بعد ذلك: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمرها بالقرار في البيت. والأصل في المرأة هذا، وأن لا تخرج إلا لحاجتها، الحاجة الماسة التي لا يستطيع غيرها أن يعوضها فيها، لا أن تكون خراجة ولاجة، لا أن يكون الأصل فيها الخروج. أما القرار في البيت فهذا استثناء، بمعنى أنها لا تقر في بيتها إلا لعلة بها من وضع أو مرض أو غيره. وهذا من قلب الحقائق وتغيير الأحكام التي جاء بها الإسلام. الإسلام جاء بهذا الأصل العظيم في حق المرأة المسلمة الطاهرة العفيفة، أنها تقر في البيت، أي تسكن فيه ولا تخرج إلا لحاجتها، لا أن تكون كالرجال في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب مبينا هذا الأصل ومجليا لحكمته وحكمه، قال: المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، أن تحفظ وتصان بما لا يجب في مثله للرجل، لأن الرجل لا يجب عليه القرار في البيت، قوامته هي التي تقتضي منه أن يخرج من البيت للكسب الطيب وللرزق الحلال لأهله وولده، امتثالا لأمر ربه جل وعلا في هذا الباب، وأداء لواجب من الواجبات الشرعية عليه، وأداء كذلك لحق من حقوق الأهل والأولاد عليه. ولهذا قال: خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن. ومن مقتضيات هذه القوامة أن يكون التكسب على الرجال لا على النساء، وأن يكون الخوض في أسباب الرزق ومشاق هذه الحياة ومتاعبها على الرجال، لأن هذا يناسب خلقتهم التي خلقهم الله جل وعلا عليها بخلاف النساء. القرار في البيوت إذن هو الأصل في حق المرأة، ولا يلتفت لدعاوى أهل التقريب، الذين يريدون بهذه الأمة الفساد والشر ولا يريدون لها ولا يريدون بها خيرا. وأي خير في دعوة التنصل من الغيرة التي فطرها الله جل وعلا تبارك وتعالى في الرجال. الرجال على الحقيقة وليسوا أولئك الذكران الذين لا غيرة في قلوبهم ولا يجدون معنى لهذا في قلوبهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وأي رجل هذا لا يغار على أهله ولا يغار على بناته ونسائه وأخواته؟ أي رجل هذا الذي تخرج زوجته أو ابنته سافرة مظهرة لزينتها تدعو الناس للرذيلة والفاحشة مظهرة مفاتنها كلها عياذا بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا حرم على أطهر النساء أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونساء الجاهلية الأولى بسبب جهلهم وبعدهن عن دين الله تبارك وتعالى وبعدهن عن العقيدة السليمة وعن توحيد الخالق جل في علاه يتصرفن بمثل هذه التصرفات التي لا تستغرب لأنها تناسب معتقدهم وتناسب ما هم عليه من أنواع الشر كلها من الجهل واتباع الهوى والظلم والعقائد الباطلة وغيرها من صور أهل الجاهلية. يعقل أن تكون المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله تؤمن بهذا كله وتسمع كلام ربها وتقرأه في صلاتها ثم هي بعد ذلك تجاهر بمثل هذه المعصية ولا ناهي لها ولا رادع ولا غيرة في أسرتها من أولئك أشباه الرجال الذين تعيش بينهم وهي في وسطهم. والأصل فيهم أن يكونوا حفظة لها غيورين على عرضها في هذا الباب أي في أمر الله جل وعلا للنساء بالقرار في البيوت. اسمعوا إلى هذا الخطاب العظيم وهذا الحديث النبوي الكريم لما حج نبينا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التفت إلى نسائه ثم قال هذه ثم ظهور الحصر هذه أي لكم خرجتن معي وسافرتن لأجل هذه العبادة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ثم ماذا؟ ثم ظهور الحصر أي في بيوتكم أن تلزمن البيوت لأن الأصل في المرأة ألا تكون خراجة ولاجة ألا يكون غالب وقتها خارج بيتها كما هو حال نساء المسلمين اليوم. وإلى الله المشتكى هذه كلمة مقدمة لموضوع أردت أن أنبه به إخواني وأخواتي لخطر هذا الأمر، لخطره علينا دينا فيما بيننا وبين ربنا، ولخطره علينا مجتمعا لما يؤدي إليه من أنواع الفساد، وردا على دعاوى المبطلين من دعاة التغريب الذين والله الذي لا إله غيره لا يريدون بهذه الأمة خيرا، بل لا يهنؤون ولا يفرحون إلا إذا رأوا هذه الأمة غارقة في أوحال الإباحية والفساد والشر، كما هو الحال في بلاد الغرب اليوم التي وصلت إلى درجة في هذا الباب ما عرفتها البشرية من ذي قبل أبدا. نسأل الله جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده والملتزمين لأوامره وأحكامه. وللحديث بقية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.